أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة، الابتهالات الدينية. الابتهالات الدينية معناها الإخلاص في الدعاء، وهي عبارة عن كلمات بتؤدى أو أدعية تؤدى بأداء جميل شكل لطيف. يعني مثلا أما يبقى في دعاء اللهم أكرمنا اللهم ارحمنا، فالأداء بتاعها بشكل يشبه الغناء كده، ده اسمها ابتهالات دينية. يا رب، يبقى أنا قلت إيه يا رب؟ ده دعاء أهو، دعاء وابتهال ونداء إلى الله تبارك وتعالى، بس قلته بأداء جميل. الأداء الجميل ده هو اسمه الابتهالات الدينية. هذا الابتهال أو الابتهالات عامة فن من الفنون المصرية القديمة. وأنا هبدأ معاكم بقى في الابتهالات. في مبتهلين كتير جدا جدا مشهورين، بس أنا هبدأ معاكم من أواخر القرن 19، وبعدين نخش على بداية القرن 20 عشان نجيب الموضوع من أوله. فهنتكلم عن أستاذ من أساتذة الابتهالات، وشيخ من شيوخ الإنشاد، وفعلا عمل له تأسيس ومدرسة من المدارس. هو فضيلة الشيخ إسماعيل سكر، ده كان المنشد والمبتهل المعروف والمشهور في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20، يعني ما قبل 1900 وما بعد 1900. الفترة دي كلها ما كانش في حد على الساحة من المنشدين ولا المبتهلين إلا الأستاذ الشيخ عمنا وسيدنا الشيخ إسماعيل سكر. عشان كده التسجيلات بتاعته مش موجودة خالص، مش هتلاقيها. لكن أنا قمت بدور الصياد، قعدت أدور وأبحث، لازم أجيب حاجة للشيخ ده، أنا سمعت عنه. قعدت أبحث ودور لحد ما جبت لكم بقى حاجة لؤلؤة جميلة من لآلئ الشيخ إسماعيل سكر، حاجة قديمة قوي من أواخر القرن 19 كده. هنسمعها مع بعض ونشوف الشيخ أو نسمع فضيلة الشيخ إسماعيل سكر في هذا الموشح وهذا الابتهال الديني. تعالوا نسمع مع بعض. I'm الله الله الله الله يا مؤسس دولة الإنشاد. ما هو في دولتين عندنا، عندنا دولة التلاوة وعندنا دولة الإنشاد والابتهالات الدينية، اللي المحورين الأساسيين اللي عليهم البرنامج. دولة التلاوة ولها عمالقة في التلاوة، ودولة الإنشاد لها عمالقة وعباقرة الإنشاد والابتهالات الدينية. والشيخ إسماعيل سكر اللي سمعته دلوقتي هو عبقري، ده عمل حاجة جميلة جدا أقول لكم عليها. كان المنشد، أي منشد أو أي مبتهل ديني، كان يطلع يقول كلام كده موزون على القافية وخلاص، ويقعد ينشد ويقول يعني كده. لكن هو الشيخ إسماعيل سكر عمل حاجة بقى اسمها ضبط الألحان وضبط الأداء، واخترع حاجة اسمها البطانة اللي هي الكورال. ما يبقاش الواحد طالع لوحده كده وبيقول، لا بقى عمل كمان مجموعة تقول معاه، وهو يقول في توقيت وهما يقولوا في توقيت، وهو يقول بأداء وهما يقولوا بأداء. هو اللي عمل الموضوع ده، هو اللي أسسه، وظهر معاه بقى في الساحة في الآونة الأخيرة في بداية القرن العشرين فضيلة الشيخ علي محمود، اللي عمل برضو نفس اللي عمله الشيخ إسماعيل سكر عليه رحمة الله. والشيخ علي محمود هنسمع دلوقتي مقطع من مقاطعه الجميلة مع البطانة بتاعته، ابتهال رائع جدا جدا جدا، نسمعه مع بعض. الله الله الله، يا سلام. أنا لما بسمع الناس العظماء دول عباقرة الابتهالات بحس بعبق الزمان، وحس إن أنا رجعت 500 سنة لورا، كأني بسمع مشايخ من مش القرن العشرين، القرن العشرين دي قريبة، لكن أنا كأني بسمع ناس من 500 سنة فاتوا. فأنا ببقى سعيد جدا جدا جدا وأنا بسمع هذه الابتهالات الجميلة اللي بتحسسنا بزمان وعبق زمان ونسمات وروحانيات شهر رمضان. احنا دلوقتي اتكلمنا عن الشيخ اسماعيل سكر اللي هو أسس دولة الإنشاد، وبعدها استمعنا إلى عملاق آخر وهو الشيخ علي محمود. إن شاء الله بكرة نسمعكم برضو عباقرة من عباقرة التلاوة، معنا عباقرة كثر كثير جدا وعباقرة من عباقرة الابتهالات الدينية بإذن الله بكرة. بس هننهي الأول دلوقتي مع هذه الابتهالات الدينية للشيخ طه الفشني، نسمع مع بعض. وأتاك جبريل الأمين أبلغ